أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. فرجهم أرحم أبناك. جمعية الحليلة الخيرية تطلب منكم جمع التبرعات لكافل اليتيم. يقومون اثنين ثلاثة قبل المجلس يجمعون التبرعات، رحم الله والديكم. كذلك قراءة المقتل باشر الساعة 12:30 الساعة 1:15 إن شاء الله في هذا المكان سماحة الشيخ جعفر العبد الكريم مع البركة إن شاء الله. القراءة متواصلة إلى ليلة 13 إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا متعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. يا مولاي يا أبا عبد الله بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر. صلى الله عليك عدد ما في علم الله. لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري يا أبا عبد الله. أعظم الله لك الأجر يا مولاي يا صاحب الزمان، أعظم الله أجورنا وأجوركم، وجعلنا من الطالبين بثأر الحسين مع ولي الحجة ابن الحسن العسكري. ما حال مولانا صاحب العصر والزمان يا موالي؟ ولئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناسبا، لأندبا لك صباحا ومساء، ولا أبكي الله عليك بدل الدموع دما، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. يا مولاي يا صاحب الزمان، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم، وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة؟ حاشاك يا مولاي يا أبا عبد الله، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسلة والسهام جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم، وحسينا وإماما ومصيبتا، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القنا، ظلا ولا غير النجيع شرابها لهفي لجسمك في الصعيد مجردا وحسينا عريان تكسوه الدماء وثيابها يوم التاسع يوم حوصر فيه الحسين وحسينا وتضافرت الخيل والرجال على الحسين من كل حدب وصوب وفرح ابن مرجان وعمر بن سعد أنه لا يصل إلى الحسين ناصر وحسينا في الخبر عن الصادق أنه مستضعف الحسين وحسينا وإماما في الخبر كما ينقل أرباب السير أن جيش عمر بن سعد قبل غروب يوم التاسع في مثل هذه الليلة زحفوا على خيام الحسين وحسينا ومصيبتا فقال الحسين ما بدا لكم فأرسل العباس عليه السلام وقال اركب بنفسي أن فذهب معه 20 فارسا فيهم حبيب بن مظاهر الأسدي وزهير بن القين وقال له الحسين قل لهم ما الذي جرى فعندما وصل العباس إليهم قال لهم ماذا تريدون من ابن بنت رسول الله فقال عمر بن سعد أتانا كتاب الأمير إما أن تنزلوا على حكم الأمير أو نناجزكم هذه الساعة وحسينا ومصيبتا فرجع العباس عليه السلام إلى الحسين وأخبره بمقولة عمر بن سعد فقال قل لهم يمهلون هذه الليلة فإني أحب الصلاة وحسينا فعند ذلك جاء العباس وأخبرهم أن الحسين يميلهم يستميلهم سواد هذه الليلة فأمهلوا لكن ما حال جيش الحسين في تلك اللحظات وحال العباس مع أخيه الحسين عليه السلام ضاقت يا ابو فاضل فيا في الغاضرية واشوف بين خيامنا تحوم المنية كني اشوف حتوف وعمار قريبة كن القضاء نازل يسير دال الحنيبة باشر على راسي أنا دور الحنيبة هالجيش هاللي مجتمع كله عليّ وقصد العادي من عظيمك يا ابن لمجا سوم الدنيا وطاعة الفاجر ابن زيا وحتف المنية بينها وما بين المراه ويدرون أخوك حسين ما يدوس الدنيا قال لا يا ابو سكنة ترى القلب مكسور من تملاذ الناس وانت العمد والسهر لا وين نتوجه منك باليوم عاشور كلنا نتمنى الموت دونك يا شفيع. ثم إن الإمام الحسين عليه السلام خطب في أصحابه خطبة بليغة بعد أن حمد الله وأثنى عليه وقال لهم إن القوم لا يطلبون غيري ولو ظفروا بي لتركوكم ورخصهم بالذهاب. فقام العباس وبنو هاشم وتكلموا وقام حبيب بن مضاير والأنصار وتكلموا فقالوا مثل بعضهم البعض أنا لو قتلنا ثم حرقنا ثم ذرينا في الهوى يفعل ذلك بنا 70 مرة ما تركنا نصرتك يا أبا عبد الله وحسينا ومصيبتا. ابتاسع محرم بو علي قرب المسيح خاطب أصحابه وكل بني هاشم سوية قال لهم يا سامين الفخار يا أهل المعالي عاشر ترى الليلة وهي تالي الليالي وبكرة العدا تهجم على مخيم عيالي من توقصدهم هالجميع مبعوث ليا. قال لا حبيب الليث مقصدنا المنايا ونبقى على حر الثرى كل ضحايا عنك نصد لا وين يا شمس الهدايا شنعتذر عند المصطفى خين البنية. وزهير قام بخطبته وذب العمامة قال لا هذا يزيد محشمع راقه شامه ذبحك شلون تصير عيشتنا هنية. أثنى على أصحابه وتشكر شبل عدنا الشر راواهم منا آزلهم بلجنا وقالهم منايانا ترى باشر يا فرسا وحني من تروح بيسار لو غاد ميه. فجزاهم خيرا وقال لا أعلم أصحاب أوفى وخير من أصحابي ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي. وكانوا تلك الليلة بين قائم وقاعد وراكع وساجد وتاليا للقرآن وذاكرا لله سبحانه وتعالى. يقول نافع بن هلال البجني وخرج الحسين يتفقد تلعات كربلاء فلما رأيت خفت على الحسين فعند ذلك خرجت خلفه فقال أنافع قلت نعم يا مولاي فقال يا نافع اتخذ هذا الليل جملا فقال يا مولاي فرسي بألف وسيفي بألف ولا أدع هذا السيف إلا في نحور الأعداء وحسينا ومصيبته فعند ذلك رجع الحسين إلى خيمته وإذا بزينب تقول للحسين يا أبا عبد الله امتحنت نيات أصحابك قال نعم يشتاقون إلى المنية اشتياق الطفل إلى محالب أمه فسمع نافع فجاء إلى حبيب بن مظاهر يا حبيب بن مظاهر أجالس والعلويات وزينب مروعات فصاح حبيب يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجاء قوموا رحمكم الله فلما سمع العباس ناداه قوموا يا بني هاشم وجاءوا أمام خيمة زينب وزينب ومصيبته فلما سمعت كلام بني هاشم وكلام الأصحاب اطمأن قلب زينب وزينبا ومصيبته وحسينا في الرواية عن مولانا زين العابدين وسيد الساجدين يقول كنت في الخيمة مريضا عليلا وتمرضني عمتي زينب وكان الحسين يصلح سيفه وهو يقول وهو ينعى نفسه يا دهر أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب الأوطال بن قتيل والدهر لا يقنع بالبديل وإنما الأمر إلى الجليل وكل حي سالك سبيلي وحسينا يكرر مرتين أو ثلاث فلما سمعت زينب بكى فبكى علي بن الحسين وزينب نادت وثكلا ليت الموت أعدمني الحياة يا خليفة الماضين وثمال الباقين فقال الحسين عليه السلام لها يا أخي لا يذابن بحلمك الشيطان وترقرقت عيناه بالدموع وحسينا ومصيبته فقالت يا ويلتا أفتتغصب نفسك اغتصابا فذلك أقرح لقلبي وأشد على نفسي ثم بكت ونادت وحسينا ومصيبته فقال الحسين تعزي بعزاء الله واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون وكل شيء هالك إلا وجهه ولي برسول الله أسوة حسنة يا أخي لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها ولا تدعي بالويل ولا تدعي بالويل والثبور إذا أنا قتلت وزينبا ومصيبتها. لكن ما حال زينب في يوم عاشوراء في الخبر عندما جاء الإمام زين الإمام الحسين عليه السلام إلى خيمة زين العابدين؟ فلما دخل الإمام الحسين قال يا عم يا زينب أسنديني وأجلسيني، هذا ابن رسول الله قد أقبل. فأجلسته زينب فقال أين عمي العباس؟ أين أخي علي الأكبر؟ أين القاسم؟ أين حبيب؟ أين زهير؟ أين برير؟ فقال يا ولدي يا علي ليس في الخيام إلا أنا وأن وحسينة ومصيبتا. ثم إن زينب سلام الله عليه جاءت بذلك الطيف الرضيع وقد دلع لسانه على صدره من شدة العطش ومصيبتا. وإماماه وحسينا أختها تيلي رضيعي أره قبل الفراق، فأتت بالطفل لا يهدأ والدمع مراق، يتلظى ظمأ والقلب منه في احتراق، غائر العينين طاوي البطن ذاوي الشفته. وحسينا وحسينا وحسين، فبكى لما رآه يتلظى بأوام بدموع من أماق تخجل السحبة سجام. فنحى القام وفي كفيه ذياك الغلام، وهما من ظمأين قلبهما كالجمرة. وحسينا وحسينا وحسين، فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا رضيع؟ لاحظوه فعليه شبه الهادي شفيع، لا يكن شافعكم خصم لكم في النشاط، عجلوا نحوي بماء نسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام في اضطرام وكلام. فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليد. وحسينا وحسينا وحسين، فعند ذلك خرج الحسين وفي يده ذلك الطيف، وناداهم اسقوه ماء فإن خفتم فخذوه واسقوه ماء. فاختلف جيش عمر بن سعد إلى ثلاث فرق، ف فرقة تقول اسقوه ماء وفرقة تقول لم يدري ما الغاية وما الجناية. وإذا بأمر عمر بن سعد لا تبقوا من أهل هذا البيت لا صغير ولا كبير يا حرملة. فقال ماذا أفعل؟ قال انظر إلى رقبته كأنها إبريق فضة ومصيبته وحسينا. فسدد له سهم ذو ثلاث شعاب مسموم فقتل الرضيع من الوريد إلى الوريد وحسينا ومصيبتا. فسال الدم في يد الحسين في الخبر عن الباقر فلم تسقط ولا قطرة إلى الأرض ورمى بها إلى السماء وحسينا ومصيبتا. شال طفل حسين بيداي خاطب جموع العدا هذا طفلي موت ضاع آمي وذنب منه ما سدى ويح قلبي من رفع قلب من رفع طفله مقمط واعتنى صيح كان الذنب مني هذا طفلي ما جنى عجلوا له بقطرته مية ترى عمره دنا من الظما يابس لسانا والكبد متمردة صاحب سعد الرجيس يا حرملة رد الجوى لا يكون الطفل يرجع بالسلامة للأطنا شوفوا نحر يلوح مثل البدر ما بين السحاب والرجس مالان قلبه وطوق بسام الردى فرفرت روحه وفاكب وجه ابوه عوينته وذاب قلب حسين من شافه املال حرقبته وانحنى يشمه بنحره وغسل دمه بدمعته ورجع ودموعه يهلها وجد سكنه ناشده صيح بو يسقيت خايا وجيتني بفاضل الماء بالعجل برد غليل من الظما ذايب حشا خان بيده ليشبي ايدي على الذي روي ظما جذب حسره وحط خوها بين يديها ومدده. نواسي مولانا صاحب العصر والزمان سلام الله عليه. كربلا لازلت كربا وبلا كربلا لازلت ما لقي عندك آل المصطفى كربلا لا كربلا لا ما لقي عندك آل المصطفى كربلا كما على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيها على غير قرى كربلا كربلا لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا بحيث السيف على ورد الردى ووجوه كالمصابيح فمن قمر غاب ومن نجم هوى كربلا كربلا يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا من رميض يمنع الظل ومن عطش يسقى أنابيب القنا كربلا ومسوق عاثري يسعى به خلف محمول على غير وطاء لرأت عينك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا كربلا كربلا ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والغي جزا جزروا جزر الأضاحي نسله ثم ساقوا أهله سوق الإماء كربلا يا قتيلا قوى الدهر به عمد الدين وأعلام الهدى قتلوه مع علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء كربلا كربلا وصريعا عالج الموت بلا شد لحييه ولا مد ردا غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوقاء الثرى كربلا كربلا ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم علي للعزى كربلا كربلا كربلا لازلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى كربلا اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بغربة الحسين بوحدة الحسين بصبر الحسين بعطش الحسين بمصيبة الحسين بدم الحسين صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر اجعلنا من أنصار وشيعة والعارفين بحقه وبحق آبائي الطاهرين المؤسسين إخواني السامعين المؤمنين من سالني الدعاء اللهم اقض حوائجهم فردا فردا اصلح أمر دينهم ودنياهم اشفي مرضاهم خصوصا المنظورين ومرضى السامعين والسامعات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اشفيهم بشفائك وداوهم بدوائك عافهم من بلائك ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحرمة محمد وآله أوليائك والفاتح إلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان الفاتحة تسبقها صلوات